أما أن يجعل ذلك كله مقدمة في برهان كلامي نظري على طريقة اللاهوت الطبيعي النصراني، براهين التصميم ومشاكل ذلك على طريقة مايكل بيهي وديمسكي وغيرهم و ويليام بيلي من قبلهما وغيرهم من أصحاب التصميم الذكي، فهذا كأصول المعتزلة التي أنكرها الشيخ فيما مر مفض إلى التعطيل لا محالة، وبسط ذلك ليس هنا محله. يقول الشيخ: ثم إذا استقرأ ما يجده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه للخلق وضراره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء وأتبع اللعنة والذم، ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير وأمثال ذلك، استدل بما علم على ما لم يعلم، حتى يعلم أن الدولة ذات الظلم والجبن والبخل سريعة الانقضاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كذلك سنته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وفي الكذابين بالحق أن هؤلاء ينصرهم ويبقى لهم لسان صدق في الآخرين وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة. فبهذا وأمثاله يعلم أنه لا يؤيد كذابا بالمعجزة معرفة لا معارض لها، لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته، وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته، وفيه من نقض سنته المعروفة وعادته المضطردة ما تعلم به مشيئته. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. ثم قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: وقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. فصل. وهذه الطريق لم يسلكها أبو الحسن الأشعري وأصحابه ومن وافقه من علماء المذهب كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني والأستاذ أبي المعالي وصاحب الأنصاري والشهرستاني وامثالهم وأبو الوليد الباجي والمازري ونحوهم، بناء على أنهم لا يرون تنزيه الرب سبحانه عن فعل من الأفعال لأنه قد علموا أن له أن يفعل ما يشاء، يعني ما فيش تحسين ولا تقبيح عقلي عندهم، والظلم أن يتصرف في غير ملكه وهو متصرف في ملكه فخلاص، فما فيش، هذه القضية عندهم معروفة. يعني قال الشيخ: وهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين حتى يقولوا إن الفعل الفلاني قبيح وهو منزه عن فعل القبيح، بل عندهم أن الظلم غير مقدور، إذ الظلم التصرف في ملك غيره، فمهما فعل كان تصرفا في ملكه فلم يكن ظلما، بل يقولون إنه يجوز أن يأمر بكل شيء وينهى عن كل شيء، ولا يجعلون للأفعال صفات باعتبارها يكون الحسن والقبح، أي بها يتعلق معنى الحسن والقبح يعني في الفعل، وانتهى ما أثبتوه من الصفات بالعقل لأنه حي عليم قدير مريد، وأثبتوا مع ذلك أنه سميع بصير متكلم. فأما الرحمة والحكمة ونحو ذلك فلم يثبتوها بالعقل، بل قد ينفون الحكمة التي هي الغايات والمقاصد في أفعاله ويمنعون من أن يفعل شيئا لأجل شيء، كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضوع. فإن المقصود هنا التنبيه على طرق الناس في النبوة والكلام بحسب العدل والإنصاف، لا بسط الكلام في كل ما تنازعوا فيه. يعني قلت: وبهذا القدر اليسير الموجز يتبين لك بطلان طريقة المتكلمين كافة في إثبات النبوة والتوصل إلى ذلك من طريق المعجزة، فدلالة المعجزة نفسها تقوم عندهم على ما به نفوا صفات رب العالمين سبحانه، سواء قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين أو نفوهما كما عند الأشاعرة. واضح. يقول الشيخ: ومسألة التحسين والتقبيح العقليين هي كما تنازع فيها عامة الطوائف، فقال بكل من القولين طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية، ومن قال بالإثبات من الحنبلية أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب، ومن قال بالنفي أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى وأكثر أصحابه. قلت: ومتأخر الحنابلة فيهم من موافقة الأشعرية والماتريدية ما يطول الكلام عليه، قال الشيخ: ومسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع هي في الحقيقة من فروعها، أي من فروع مسألة التحسين والتقبيح بالعقل يعني. وقد قال فيها بالحظر أو الإباحة أعيان من هذه الطوائف، وأما الحنفية فالغالب عليهم القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وذكروا ذلك نصا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأهل الحديث فيها أيضا على قولين، ومن قال بالإثبات أبو النصر السجزي وصاحبه الشيخ أبو القاسم سعيد بن علي الزنجاني. قلت: وأهل الحديث إذا أثبتوا شيئا أو نفوه كانوا في ذلك جارين على أصولهم هم، لا على أصول أهل الكلام، لا على أصول أهل الكلام، على أصول أهل السنة خلاص. وإلا فالسجزي والزنجاني وغيرهما لم يقولوا إن العقل تثبت به التكاليف قبل السمع، ولم يبنوا على إثبات التحسين والتقبيح العقليين ما بناه المعتزلة على ذلك، سواء في أصول الدين أو في أصول الفقه. يقول الشيخ: فأما ما اختصت به القدرية فهذا لا يوافقهم عليه أحد من هؤلاء، واضح؟ ولكن هؤلاء هم وجمهور الفقهاء بل وجمهور الأمة يرون أن الأفعال صفات يتعلق الأمر والنهي بها لأجلها، وملخص ذلك أن الله تعالى إذا أمر بأمر فإنه حسن بالاتفاق، وإذا نهى عن شيء فإنه قبيح بالاتفاق، لكن حسن الفعل يقبحه إما أن ينشأ من نفس الفعل والأمر والنهي كاشفان، أو ينشأ من نفس تعلق الأمر والنهي به أو من المجموع. يعني إيه كلام ده؟ قلت يعني يكون الفعل حسنا لمعنى فيه والأمر والنهي بذلك يكشفانه، أو يكون حسنا لمعنى في غيره لأن الرب أمر به، أو لكلا الوجهين معا يعني، واضح؟ وهذين الوجهين وضعهما بعض الفلاسفة القدماء في صورة معضلة حيروا بها أصحابهم، ذكرها أفلاطون في كتبه باسم مسألة يوثيفرو أو معضلة يوثيفرو. قال: هل الإله حسن لأنه يأمر بما هو حسن، أم أنه يأمر به أو أن ما يأمر به حسن لأنه يأمر به؟ شوف صورة المعضلة إزاي. هل الإله حسن لأنه يأمر بما هو حسن فقط، أم أنه يأمر به أو أن ما يأمر به حسن لأنه يأمر به، يعني يستمد حسنه من حقيقة أنه أمر به. ولهذا صيغة يعني لهذه المعضلة المزعومة يعني صيغ غير هذه، لكن على التحقيق وبإيجاز يليق بالمقام أن كلتا القضيتين حق إجمالا، كلتا القضيتين حق إجمالا، كلتاهما واضح ولا تناقض، وإنما تتفاوت المأمورات والمنهيات في مدى ظهور حسنها وقبحها لعقولنا على سبيل الإجمال أو التفصيل. فمنها ما نعلم بأنه حسن من قبل أن يأتينا الأمر به، لأن يعني لأمور تتعلق بنفس الفعل المأمور به وغيره مما يتعلق به، ومنها ما نقصر عن علمه لخفاء تفصيله والحكم التي ينبني عليها فنعلم حسنه بعد السمع لا قبله. لكن كمال الباري وحكمته توجب له ألا يأمر إلا بالحسن ولا ينهى إلا عن القبيح، مما هو كذلك في نفس الأمر علم ذلك من علم وجهله من جهل، ظهر وجهه لمن يظهر له وخفي عن من خفي عنه. ثم إن حكمته تقتضي كذلك أن يفعل في ملكه ما لا يكون حسنا فيما يقدره المخلوق لنفسه أو فيما يحبه لنفسه، انتبه، وإنما يكون حسنا في علمه هو سبحانه وحكمته ولحكم لديه، ويكون حسن مترجحا لديه على قبحه وخيره على شره، لا لصالح هذا المخلوق بعينه أو ذاك كما توهمته معتزلة في معنى الحسن والقبح العقليين، لما تلبسوا به من تشبيه الأفعال الإلهية، يعني أنه راجع للأصلح للعبد بالضرورة فأوجبوه عليه، وإنما الحسن ما كان أو الحسن ما كان حسنا في ميزان علمه هو وحكمته والغايات التي لأجلها يفعل ما يفعل جل في علاه ويخلق ما يشاء، ولأجلها يكلف من يشاء من خلقه بما يشاء سبحانه. وما كان كذلك عنده سبحانه فلا يكون قبيحا قبحا موضوعيا أبدا، وإنما يكون عند الغاية في الحكمة مما نفوض العلم بتفصيله له سبحانه مهما كرهه من كرهه من المخلوقين. يعني مخلوق يكره أن ينزل عليه السوء أو يكره أن ينزل عليه ما هو مكروه عموما من المكاره، أنواع المكاره والأمور ومشاكل ذلك، يكره ذلك جدا طبعا أين كان هذا المخلوق، واضح؟ فسواء كان مكلفا أو غير مكلف أو غير مكلف أصلا، يعني الحيوانات والبهائم ومشاكل ذلك ما تنزل بها المكاره وتنزل بها الشرور ومشاكل ذلك من مفعولات الله عز وجل التي تكره، التي يكرهها المخلوق لنفسه، ولكن عند الله عز وجل في هذا حكم، عند الله في ذلك عز وجل حكمة تجعله حسنا في علمه في ميزان علمه سبحانه وتعالى. خلاص، من غير أن يكون لازما أن يعلم المخلوق ذلك أو يدرك وجهه وغير هذا. هذا مما يعني إيه يجاب به عن ما يقال له مشكلة الشر وهذه الأمور كما بسط في غيرها موضع في محله يعني. فيعني فما كان كذلك عنده سبحانه فلا يكون قبيحا قبحا موضوعيا أبدا، وإنما يكون عند الغاية في الحكمة والعلم ممن نفوض نحن العلم بتفصيله له سبحانه وتعالى مهما كرهه ومن كرهه من المخلوقين لنفسه. وهذا ما يجاب به جملة على مشكلة الشر كما أطال نفس فيه في كتاب الكشاف المبين لمن أراد الاستزادة. يقول الشيخ رحمه الله: فالأول أي القول بأن الحسن والقبح ناشئ عن نفس الفعل والأمر والنهي إنما يكشفان ذلك هو قول المعتزلة، لم يطلقونه مطلقا بلا تفصيل، ولهذا لا يجوزون نسخ العبادة قبل دخول وقتها، لأنه يستلزم أن يكون الفعل الواحد حسنا قبيحا معا. وهذا قول أبي الحسن التميمي من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء. قلت: فلو كان الفعل الذي جاء التشريع الأول بإيجابه مثلا حسنا في نفسه فقط على سذاجة هؤلاء في تصوير المسألة، لكان نسخ ذلك الحكم وتحويله إلى المنع والإباحة دون الإيجاب قبيحا مخالفا للحكمة. واضح، مستحيل يحسن، مستحيل عفوا يقبح، هو حسن مطلقا في جميع الأحوال وتحت جميع الظروف وبكل الاعتبارات ومن كل الوجوه. واضح، والعكس بالعكس. يقول لهذا يعني قلت: ولهذا قالوا لو نسخت العبادة قبل وقتها فإما أن فعلها لذلك الوقت كان هو الحسن عقلا، وإما أنه كان قبيحا، فإذا نسخت قبل الوقت اجتمع فيها المعنيان وهو تناقض. وهذا غلط ولا شك، لأن معنى الحسن والقبح في تشريع الفعل التعبدي ليس ناشئا عن نفس الفعل بمجرده بصرف النظر عن أحوال المكلفين وغيرها من الأمور المتعلقة بالفعل والتكليف. ومما يجد ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن قول يعني العالم في الاصطلاح من أصحاب فلان كأحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة ليس المقصود منها أنه صاحبه أو جلسه أو عاصره حتى، وإنما المقصود أنه ممن نقل المذهب عنه وعن تلامذته. فلينتبه لهذا، المصطلح من أصحاب فلان أو من أصحاب فلان ده المقصود به يعني. يقول الشيخ: والثاني أي أن الحسن والقبح ينشأ من نفس تعلق الأمر والنهي به لا لمعنى فيه. قول الأشعرية ومن وافقه من الظاهرية وفقهاء الطوائف: وهؤلاء يجعلون علل الشرع مجرد أمارات ولا يثبتون بين العلل والأفعال مناسبة. لكن هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب، فتارة يقولون بذلك موافقة للأشعرية المتكلمين، وهم في أكثر تصرفاتهم يقولون بخلاف ذلك، كما يوجد مثل هذا في كلام فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية. قلت يعني هذا الذي ذكره الشيخ تراه كثيرا في كتبهم، فهم في أبواب الفقه يكثرون تقدير الحكم والعلل ويستدلون بها فعلا خلاص، ولهم فيها تصنيف أصناف وتقسيم وكذا، ومع هذا تراهم يقررون في تصنيف الكلام ما يقتضي نقيض ذلك ويقتضي انتفاءها. واضح. قال الشيخ: وإما أن يكون ذلك ناشئا عن من الأمرين وهو القول الثالث، وهذا مذهب الأئمة أي أهل السنة، وعليه تجري تصرفات الفقهاء في الشريعة، فتارة يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به، وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمكين، كما نسخت الصلاة ليلة المعراج من 50 إلى 5، وكما نسخ أمر إبراهيم بذبح ابنه عليهما السلام. قلت: لأن الحكمة في هذا ومعنى الحسن، معنى الحسن يكون مبنيا على نفس الأمر والتكليف، لا أن المنسوخ كان مقصودا لذاته حين شرع للمعنى الحسن بإطلاق في الصفة التي نسخت أو في الفعل الذي المأمور به الذي كان هو نفسه موضوعا للنسخ. لو كان كذلك لما نسخ طبعا، فإبراهيم عليه السلام لم يؤمر بذبح ابنه إسماعيل لأن ذبحه مقصود لذاته لمعنى حسن فيه من حيث هو فعل أبدا، وإنما أمره الرب به ليرى امتثاله وصبره واحتسابه عليه السلام. فلما رأى منه ذلك نسخ الأمر قبل نفاذه لتمام المقصود منه ولكمال رحمته عز وجل. فهذا قول الشيخ: إن الحكمة تنشأ من نفس الأمر أو تتعلق به أو مما يتعلق به دون المأمور به نفسه. وكذلك نسخ الصلاة ليلة المعراج من أن تكون 50 إلى 5، لو كانت الحكمة والمعنى الحسن المقصود من تشريع الصلاة لا يحصل أصلا إلا بكونها 50 مرة في اليوم والليلة ما نسخت، ما نسخها رب العالمين مهما توسط من توسط يعني وشفع من شفع، وإنما شرعها في ابتداء الأمر على هذا العدد ليتفضل على المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتخفيف في الفعل مع التعظيم في الأجر. واضح، فيجعلها 5 بأجر 50 سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وبالجملة فجمهور الأئمة على أن الله تعالى منزه عن أشياء هو قادر عليها، لا أن تركها واجب عليه عقلا على معنى الوجوب عند المعتزلة. قال: ولا يوافقون هؤلاء يعني الأشاعرة على أنه لا ينزه عن مقدور الظلم الذي نزه الله سبحانه وتعالى عنه نفسه في القرآن وحرمه على نفسه وهو قادر عليه، وهو هضم الإنسان من حسناته أو حمل سيئات غيره عليه، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قلت: أي أنه قادر على فعله إن شاء، ولكنه لا يشاءه لتحريمه ذلك عن نفسه، لأن صفات الكمال تقتضي ألا يفعله سبحانه ولا يريده أبدا. قال: وهؤلاء الجمهور لا يوافقون المعتزلة على قولهم إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولا شاء الكائنات، بل يقولون إن الله خلق كل شيء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكنهم مع هذا يثبتون لفعله حكمة وينزهونه عن القبائح، وهذا قول الكرمية وغيرهم من أهل الكلام، وهو قول الصوفية وأكثر أهل الحديث وجمهور السلف والأئمة وجمهور المسلمين والنظار، ولكن ليس هذا موضوع بسطه. وهؤلاء يثبتون في إثبات النبوة ما سلكه ابن عقيل وغيره في مواضع أخر، إذ أثبت حكم الله تعالى فيها، حيث قال: النبوات واسطة بين الله تعالى وبين خلقه في الأفعال والتروك المتضمنة لمصالح المكلفين والثقة بها، طريقها ما سبق في علومنا باستدلالها على أن الباري حكيم لا يؤيد كذابا بالمعجزة ولا يمكن من معجزاته إلا من صدق فيما يخبر به عنه، فلما علمنا ذلك وتحققناه حصلت لنا الثقة بمن تكاملت فيه شرائط النبوة، وعلمنا أنه سفير فيما بيننا وبين الله تعالى وأنه رسوله، فما أخبرنا به عنه قبلناه من غير تكشف عليه بعقولنا، ولا نضرب له الأمثال بآرائنا وعاداتنا، بل نعتقد أنه جاء من عند من حكمته فوق حكمتنا وتدبيره فوق تدبيرنا، ولا يمتنع في العقل ولا تمنع الحكمة من أن يجعل الأنبياء مذكرين للعقلاء وموقذين لهم ومرشدين إلى الإصلاح الذي لا يدرك بالعقل ولا يبلغ كنهه بالرأي والفحص، وما هذا إلا كما جعل بعض العقلاء حكيما واعظا مذكرا مؤدبا، وبعضهم يحتاج إلى مذكر مؤدب، ولا أحد منع من ذلك، فثبت حسن الرسالة بالعقل، ولأن لله جل وعز في الأفعال والتروك أسرارا من المصالح التي لا يعلمها العقلاء ولا يدركونها بعقولهم، فاحتاجوا إلى النبوات. قلت: أي ابن تيمية، والمقصود هنا أن من لم ينزهه عن فعل مقدور له، بل جوز أن يفعل كل ما يمكن، ولم يثبت لفعله حكمة غير تعلق الحكم بالمفعولات وتعلق المشيئة بها كالأشاعرة يعني، فإنه احتاج في دلالة المعجزة على الصدق إلى غير تلك الطريق، فسلكوا طريقين سلكهما كل طائفة من أهل الكلام والفقه من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، أحدهما وهو قول أكثر شيوخهم المتقدمين أن وجه دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة على صدق الرسل، فإن تصديقهم ممكن وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال، ولا دليل إلى التصديق إلا خلق المعجزات، وبظهورها على يد الكذاب يبطل دليل صدقهم، فلا يبقى في المقدور طريق يصدقون به، فيلزم عجز الإله عن الممكن وذلك ممتنع. وقد عول على هذه الطريق أبو الحسن الأشعري وأصحابه كالأستاذين أبي إسحاق وأبي بكر بن فورك، وكذلك القاضي أبو بكر في مواضع من كتبه، وكذلك القاضي أبو يعلى وأبو الحسن بن الزاغوني. قلت: تأمل قولهم لا يبقى طريق يصدقون به إلى المعجزة، وتدبر فيما أطال الشيخ نفسه في بيانه من أسباب تصديق الرسل، فما يعني فيما مر شرحه من كلامه رحمه الله لترى كيف ضاقت المعرفة المعتبرة في هذا الباب على المتكلمين تحت شروط الفلاسفة حتى صارت أضيق من سم الخياط، والله المستعان. قال رحمه الله: الطريق الثاني هي التي اختارها أبو المعالي وأتباعه، وقال إنها الطريقة المرضية عند القاضي أبي بكر، وهي التي أشار لها أبو الحسن في الأمالي، وهي طريقة أبي محمد الصابوني ونحوه من الحنفية، أن المعجزات تدل من حيث نزلت منزلة التصديق بالقول، والعلم بذلك يقع ضروريا بقراء أحوال، كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل وغضب الغضبان وحرارة الحر وفحوى كلام المخاطب المتكلم، ولا يتوقف العلم بما في هذا سبيله على نظر واستدلال فيقبل عليه اعتراض. قالوا: وجه ذلك أن الفعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل الله تعالى وأنه خارق العادة وأنه سبحانه فعله عند دعوى الرسالة والطلب وعند قول جار مجرى الطلب، إما معينا وإما غير معين من المعجزات، وأنه متعلق بالدعوة ومطابق لها، وأن الله تعالى سامع لدعوى النبوة عليه وعالم بها في مواضعة أهل لغة الرسول، ثم فعل ما يدعي الرسول أنه ليس من فعله، علم أنه قاصد بذلك إلى تصديقه، تصديق الرسول، وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم مقام تصديقه له بالقول صدقا أنا أرسلته، كأنه يقول أنا أرسلته، يظهر ذلك ليقول به أنا أرسلته، على وجه يعني يفهم الأمة التي يدعي فيها النبوة أنه قول صدق، أو أنه قول صدق به أو صدق به من قبله، بل التصديق له بالفعل أبعد من دخول الشبهة والاحتمال فيه، وهو جار مجرى قول مدعي الرسالة على زيد إن كنت رسولك وصاحبك فاكتب بذلك رقعة أو اركب أو قم أو اقعد، يعني افعل فعل معين تصدقني به إن أنا بدعي أن أنا رسولك، اعمل حاجة بقى تظهر إن أنا رسولك فعلا. واضح؟ يقول وما جرى مجرى ذلك من الأفعال الظاهرة للحواس التي يعلم تصديقه بها إذا فعلها، فإذا فعل ذلك زيد أو فعل زيد ذلك قام مقام قوله صدقا هو رسولي وصاحبي كما يدعي، الذي يعلم ضرورة قصده إلى تصديقه به، وهذا واجب لا محال. قالوا ليس يمكن أن تدل المعجزات على صدق الرسل إلا على هذه الطريقة، فهي كذلك جارية مجرى أدلة الأقوال. هذا حاصل كلام القاضي أبي بكر بن الباقلاني في أحد قوليه وهذه المعالي ونحوهما، وضربوا لذلك مثلا فقالوا إذا تصدى ملك للناس وتصدر لتلج عليه رعيته وأتباعه وغيره، واحتفل المجلس واحتشد، وقد أرهف الناس شغل شاغل، فلما أخذ كل مجلسه وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من خواص الناس وقال معاشر الأشهاد قد حدث بكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيم، وأنا رسول الملك إليكم ومؤتمنه لديكم ورقيبه عليكم، ودعواي هذه بمرأة من الملك ومسمع منه، فإن كنت أيها الملك صادقا في دعواي، إن كنت أنا أيها الملك صادقا في دعواي، فخالف عادتك وجانب سجيتك وانتصب في خدرك قائما ثم اقعد. ففعل الملك ذلك على وفق دعواه وموافقة هواه، فتيقن الحاضرون علم الضرورة بتصديق الملك إياه وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة القول المصرح بالتصديق. فهذا العمدة في ضرب المثال، فإن تعسف متعسف في الصورة التي فرضنا الكلام فيها وزعم أنه لا يحصل العلم بتصديق الملك لمن يدعي الرسالة، كان ذلك جحدا منه لما علم اضطرارا، فإن نعلم ببديهة العقول عندما قدمناه من القرائن حالا ومقالا أن أحدا من الذين شهدوا وشاهدوا لا يستريب في تصديق الملك لمدعي الرسالة إذا فعل هذا يعني، ولا يعرض أحد منهم بعد ظهور الأمارات على تشكيك النفس وترديد القول، ولا تحوجهم قضية الحال إلى سبر ونظر وإطالة فكر، بل يستوي النظار الذين لا خبرة لهم في النظر. قلت الشيخ ترك هذا المسلك دون التعليق عليه، والواقع أنه يقتضي من القائل به إثبات الحكمة الإلهية لنفس الفعل وتعلقها به، كما في قولهم علم أنه قاصد بذلك إلى تصديقه، وهو شبيه بكلام أهل السنة، شبيه، إذ لابد من سبق المعرفة بما يندفع به كل احتمال لأن يكون مدعي النبوة كاذبا فيما يزعم، غير متحققا بموجبات التصديق، حتى إذا ما ظهر خارق العادة على يديه امتنع أن يكون سحرا أو فتنة أو استدراجا، بل وجب ضرورة أن يكون آية لتصديق النبي في دعواه من الله الذي أرسله. فهي طريق من سلك مسالك أهل السنة أتباع المرسلين لا مسالك المتكلمين في منتهى الأمر، إذ خلاصة الكلام أن المعجزة تدل لأمور كثيرة سبق العلم بقيامها بمدعي النبوة، وليس أن هي وحدها الدليل المعتبر في تصديقه. فإن قالوا ولكن نحن نقول أن الرب يمتنع أن يطلب رسولا يعني أن يطلب رسوله تأييدا له بالمعجزة وهو من الممكنات فيمتنع عن ذلك فيفقد الناس سبب تصديقه، قلنا هذا إن قدرنا أنهم لا يصدقونه إلا إذا أظهر المعجزة، يعني هذا الكلام يلتئم ويصح ويصدق إن كانوا إن قدرنا لا يصدقونه أصلا ولا يمكن يصدقوه عقلا إلا إذا أظهر المعجزة، ولكنهم أصلا ما عرفوا سلامته من أن يكون دجالا كذابا بسبب المعجزة أصلا ابتداء. خلاص الموضوع الدعوة نفسه يؤيده، يعني عرفوا أن معجزة تأييد رباني بعدما عرفوا موجبات صدقه الأخرى التي طال الشيخ النفس في الكلام عليها لا قبل ذلك، مما موضوعها هو نفسه موضوع الدعوة التي جاء بها كذلك، ومما هو موضوع الدعوة نفس الدعوة، وإلا فمعلوم أن السحرة والدجالين تقع على أيديهم الخوارق أيضا إذا طلبوها، وأن الله يجعل ذلك فتنة أتباعهم وخوارق الشياطين التي يخرجها كذلك أتباع الملة الشركية وكهنتها وكذا على أيديهم، والظهورات وهذه الأمور على أيدي من أتباعهم على أيدي أتباعهم إضلالا للناس واستدراجا لهم. فما معنى اقتران المعجزة بدعوى النبوة؟ إن لم يكن ذلك منافيا لزعمكم بأن المعجزة هي الطريق الوحيد لمعرفة النبوة. لهذا قلنا إن تأسيس المتكلمين دينهم على براهين الفلسفية الفاسدة جماعة أسقط عليهم الأصل العقلي اليقيني الراسخ الذي به يعرف الناس أن ما جاء به مدعي نبوة من موضوع الدعوة نفسها هو الحق الموجب لتصديقه. فلو قدرنا أن المتكلم عاصر النبي وهو على طريقته تلك وشرطه ذاك في إثبات المعرفة بوجود من خلقه وبجواز إرسال الرسل أصلا لما نفعته المعجزة في شيء، بل ولا ألف ألف معجزة. لماذا؟ لأن أقرانه وخصومه وجلساءه من الفلاسفة إذن يقولون عندنا نظرية تانية في تفسيرها. واضح. لا يمتنع أن يكون متنبيا كاذبا، ومع ذلك يظهر على يديه هذا الذي تراه من خوارق العادات وتتعلق به على أنه هو الدليل الوحيد على صدق النبوة. ومثل هذا مشاهد معروف منتشر في أهل الملل كما مر. يعني تأمل قول المعتزلي فيما حكاه الشيخ: وصدق مدعي النبوة وصدق مدعي النبوة مبني على أن الله تعالى منزه عن فعل القبيح، فإن تأييد الكذاب بمعجزة قبيح والله منزه عنه. فهم يعترضون عليه بأن يقولوا: إذن فأي دعوة أيا ما كانت إذا صاحبها خرق العادة فأنت توجب تصديقها؟ فيقول: لا، وإنما لابد أن تكون الدعوة حق في نفسها. فإذا يقولون: فعليك إذن أن تثبت أولا وجود الصانع، وأن له من الصفات ما به يجوز أن يقع منه إرسال الرسل ومخاطبتهم بما يطالبون بتبليغه، وأن الصانع الذي جاء بخبره ذلك الرسول الذي تدعون لاتباعه هو بعينه الصانع الذي انتهيت إلى إثباته من جميع ذلك. فإن لم يعجبنا ما تسوقه إلينا من براهين ذلك فلا نرفع رأسا بمعجزتك تلك ولا تدلنا على شيء. وإذا يجد نفسه غارقا معهم في الجدال في إثبات الصانع وصفاته ما امتد به عمره وفي القرمطة على ما جاء به الرسول بعده، ولا يصل أصلا إلى أن يستدل بالمعجزة على رسالته كما شرطه ولا يقترب منه. أي أن المتكلم لو كان على هذه الطريقة النكدة وحضر الرسول عليه السلام لما أمن به أبدا ولم اتبعه، وإن رأى منه ما رأى وسمع ما سمع نسأل الله السلامة لسه عايز يعرف أنه فعلا في رب في الغيب أرسله أساسا. يعني تقول لي معجزة إيه وبتاع إيه؟ سحر، هي هتفضل سحر أو هتظل عندي محتملة لأن تكون سحرا لغاية ما أثبت أن في صانع الأول والصانع أرسل الرسل والرسل إلى آخر هذا الإيه؟ هذا الهراء الذي عندهم. يقول الشيخ: قال المصنف: والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه. قلت: قد تبين أن النبوة تعلم بالمعجزات وبغيرها على أصح الأقوال، وأما نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام فإنها تعرف بطرق كثيرة. يقول الشيخ: منها المعجزات ومعجزاته منها القرآن ومنها غير القرآن، والقرآن معجز بلفظه ونظمه ومعناه، معجز بلفظه ونظمه ومعناه، وإعجازه يعلم بطريقين: جملي وتفصيلي. أما الجملي فهو أنه قد علم بالتواتر أن محمدا صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وجاء بهذا القرآن، وأن في القرآن آيات التحدي والتعجيز، قوله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلام بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فتحداهم هنا أن يأتوا بمثله. وقال في موضع آخر: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال في موضع آخر: فأتوا بسورة من مثله. وأخبر مع ذلك أنهم لن يفعلوا، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بل أخبر أن جميع الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله، فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد علم بالتواتر أنه دعا قريشا خاصة والعرب عامة، وأن جمهورهم في أول الأمر كذبوه وآذوه وآذوا الصحابة وقالوا فيه أنواع القول مثل قولهم: هو ساحر وشاعر وكاهن ومعلم ومجنون وأمثال ذلك. وعلم أنهم كانوا يعارضونه ولم يأتوا بسورة من مثله، وذلك يدل على عجزهم عن معارضته، لأن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة. ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإبطال حجته. يعني كانوا إيه؟ كانوا يعني ما يصدقوا لو فرصة يقدروا مدخل بس يكذبوه به حتى يعني يلجوه فورا، وحتى يعني يطير في الناس ويسير كل مسار يعني وتسير به الركبان. قلت يعني توفرت الدواعي والهمم على ذلك أعظم ما يكون التوافر، فلو أمكن لوقع ولسارت به الركبان وبنقله ولتوارثه ولتوارثته القرون قطعا حتى وصل إلينا متواترا يعني. قال: وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك متى قالوا فيه ما يعلم أنه باطل بأدنى نظر، وفيلسوفهم الكبير الوحيد فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبشر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وليس هذا موضوع ذكر جزئيات القصص، إذ المقصود ذكر ما علم بالتواتر من أنهم كانوا من أشد الناس حرصا ورغبة على إقامة حجة يكذبونه بها صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يتعلقون بالنقد مع وجود الفرق، فإنه لما نزل إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، عارضوه بالمسيح عليه السلام، حتى فرق الله تعالى بينهما بقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قلت: لما نزلت الآية يعني شقت على أهل مكة وقالوا يشتم آلهتنا، فجاء ابن الزبعرة النبي عليه السلام يخاصمه فقال: هذا خاص بآلهتنا أم هو في كل ما عبد من دون الله؟ فقال: بل في كل ما عبد من دون الله. فقال: ألست تزعم أن عزيرا عبد صالح والمسيح عبد صالح والملائكة عباد صالحون؟ فقال: بلى. قالوا: فاليهود يعبدون عزيرا والنصارى يعبدون ابن مريم وبنو مليح تعبد الملائكة. فضج أهل مكة لظنهم أنه خاصمه بذلك، فأنزل الله تعالى ما به اندفعت شبهتهم في قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية. قال الشيخ: فمن عارضوا خبره مثل هذا كيف لا يدعون معارضة القرآن وهم لا يقدرون على ذلك؟ قلت: أي إن كان هذا وقع منهم في مسألة كهذه فهم على شدة ذلك الحرص فيهم، لو كانوا يرون مجرد جواز الإتيان بمثله أو أنه يبلغ أن يساوي القرآن أو يكافئه أو يرد على تحديه أو يرد يعني على تحديه إياهم لتكلفوا ذلك قطعا، ولكن هذا لم يقع، لم يستطيعوا. قال: وقوله وما تعبدون خطاب للمشركين لم يدخل فيها أهل الكتاب، ولا تناول اللفظ المسيح كما يظنه ظان من الظانين، بل هم عارضوه بالمسيح من باب القياس، يقولون: إذا كانت الأنبياء من حصب جهنم لأنها معبودة كذلك المسيح. وهذا كما قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا فإنهم جعلوه مثلا لآلهتهم ولم يوردوه لشمول اللفظ كما يظن ذلك بعض المصنفين في الأصول كما يظن ذلك. قلت: بل هم عارضوه بالمسيح وبعزير بن الملائكة كما مر في الرواية، يدعون دخول ذلك كله في العموم الذي سبق أن استخرجوه من الرسول عليه السلام في ابتداء المخاصمة بقولهم: هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل ما عبد من دون الله، فهو عموم لو ما يخصصه بالضرورة، ولا يتناول المسيح ابتداء ولا شك، ولا الملائكة ولا من عبد من دون الله من الأنبياء والصالحين، وهو ما بينته الآية الأخرى، لكنهم ما قاسوا في المسيح بخصوصه، وما قالوا إذا كانت الأنبياء من حصب جهنم لأنها معبودة فكذلك المسيح، وإنما قالوا إذا كانت آلهتنا حصب جهنم كما تدعي، وهذا عام في كل ما عبد من دون الله، فكذلك الأنبياء التي عبدت والملائكة تدخل في ذلك العموم والمسيح كذلك. واضح؟ يقول الشيخ: ولهذا بين الله الفرق بين المسيح قلت وعزير والملائكة يعني وبين آلهتهم بأن المسيح عبد الله يستحق الثواب ولا يظلم بذنوب غيره بخلاف الحجارة، وإن في جعله من الأنبياء حصب جهنم إهانة له بذلك من غير ظلم، أي من غير ظلم منه يوجب ذلك. ثم انتشرت دعوته أي محمد صلى الله عليه وسلم في أرض العرب ثم في سائر الأرض إلى هذا الوقت، وآيات التحدي قائمة متلوة، وما قدر أحد على أن يعارضه بما يظن أنه مثله، لو ما جاء مسيلمة ونحو بما أتوا به يزعمون أنهم أتوا بمثله كان ما أتوا به من المضاحك التي لا تحتاج للمعرفة بانتفاء مماثلتها إلى نظر أصلا، وذلك كمن جاء إلى الرجل الفارس الشجاع ذي اللامة التامة فأراد أن يبارزه بصورة مصورة ربطها على الفرس، فقال مسيلمة: يا ضفدع بنت ضفدعين، كم تنقلقين، لا الماء تدركين ولا الشراب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. وقوله أيضا: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل، إن ذلك من خلق ربنا الجليل، وأمثال ذلك. ولهذا لما قدم وفد بني حنيفة عن أبي بكر على أبي بكر، قدموا على أبي بكر وسألهم أن يقرأوا له شيئا من قرآن مسيلمة فاستعفوه فأبى أن يعفيهم حتى قرأوا شيئا من هذا، فقال لهم الصديق: ويحكم أن يذهب بعقولكم، إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من رب. فاستفهم استفهام المنكر عليهم لفرط التباين وعدم الالتباس وظهور الافتراء على هذا الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم مثل هذا الهذيان. قلت: هذا مما يعلم به أن تحدي رب العالمين في الإتيان بمثل القرآن يشمل موضوعه أصالة وابتداء وليس فقط نظم وأسلوبه، وهو ما يشهد له قوله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، وقوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، وقوله: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأحمق الكذاب هذا توهم مسيلمة أن المقصود بمعارضة القرآن مجرد تقليد طريقة رب العالمين في نظم الكلام فقط، فجاء بما تضحك منه الثكلى. فلا أصاب النظم القرآني البليغ ولا اقترب من أن يكون في كلامه رائحة الهداية، فضلا أن تكون هي أكمل ما يرام من ذلك كما في القرآن. وقد ظهرت محاولات في المعاصرين لمعارضة القرآن والإتيان بمثله، وهم بها أشد حماقة من صاحب الضفدع الضفدعين هذا، لأنهم بالضرورة أبعد بفراسخ عن بلاغة العرب المخاطبين في القرآن بلسانهم مما كان عليه الناس على عهد مسيلمة. فمجرد ظنهم أنهم يقدرون من ذلك على ما عجز عنه الأولون الذين تحداهم رب العالمين في لسانهم الذي برعوا فيه غاية البراعة، هذا محض سخف. وقد وقفت قبل مدة على كتاب ألفه منصر نصراني لبناني أمريكي موتور اسمه أنيس شروش، جعل عنوانه الفرقان الحق، وانتشر لفترة يعني، وقيل أنه طبع في الخليج وكذا، عارض فيه القرآن. فكيف أخرجه؟ نقل آيات كاملة من القرآن كما هي، ثم قص هذه ولصق هذه وقدم تلك وأخر تلك وبدل فيها بما أفسد بينها بيانها ونظمها، ثم حشر في سياق ذلك آيات من اختراعه فيها تأليه للمسيح وتصحيح لدين النصارى يعني، ثم خرج يقول: ها أنا قد أجبت التحدي. فمثل هذا يقال له: أنت ما فهمت وجه التحدي أصلا حتى تجيبه يا سفيه. قال الشيخ: وأما الطرق فكثيرة جدا متنوعة من وجوه، وليس كما يظنه بعض الناس، وإن معجزته من جهة صرف الدواعي عن معارضته، يظنون هذا. قلت: هي بدعة الصرفة عند المعتزلة والرافضة، وهي باطلة لأن الدواعي قائمة ولا شك، وقد وقعت محاولات فعلا كما مر. وقول بعضهم إنه من جهة فصاحته، وقول بعضهم من جهة إخباره بالغيوب إلى أمثال ذلك، فإن كلا من الناظرين قد يرى وجه الإحجار وقد يريد الحجر، وإن لم ير غيره ذلك الوجه، واستيعاب الوجوه ليس هو مما يتسع له شرح هذه العقيدة. فصل. قال المصنف: ثم نقول كل ما أخبر به، طبعا لما الشيخ يقول قال المصنف يقصد مين؟ الأصفهاني. يقول: قال المصنف: ثم نقول كل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أهوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فهو حق، لأنه ممكن وقد أخبر به الصادق فيلزم صدقه. والكلام على هذا في فصول. الفصل الأول: أحدها أن يقال، ده كلام الشيخ بقى، الشيخ الإسلام، أحدها أن يقال إن هذه العقيدة اشتملت على الكلام في الإيمان بالله سبحانه وبرسله واليوم الآخر، ولا ريب أن هذه الأصول الثلاثة هي أصول الإيمان الخبرية العلمية، وهي جميعها داخلة في كل ملة وفي إرسال كل رسول، في كل ملة إيه من ملل الإسلام يعني التي أرسلها الله تبارك وتعالى أنزل بها الرسل، فجميع الرسل اتفقت عليها، كما اتفقت على أصول الإيمان العملية أيضا، مثل إيجاب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وإيجاب الصدق والعدل وبر الوالدين وتحريم الكذب والظلم والفواحش. فإن هذه الأصول الكلية علما وعملا هي الأصول التي اتفقت عليها الرسل كلهم، والسور التي أنزلها الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة التي يقال لها السور المكية تضمنت تقرير هذه الأصول، كسورة الأنعام والأعراف وذوات الألف لام راء وحاميم وطاسين ونحو ذلك، أي السور التي تبتدئ بتلك المقتطعات يعني المتقطعات. يقول: الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالمكتوب وبمن يعني نزل بها من الملائكة، وهذه الخمسة هي أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.

فإذا عرف ذلك فما جاء به السمع من أمور المعاد قرره عليهم النظار يعني المتكلمين يعني بطريقين، أحدهما ببيان الكلام الصريح في إثبات معاد الأبدان وتفاصيل ذلك، والثاني أن العلم بأن الرسل جاءت بذلك علم ضروري، فإن كل من سمع القرآن والأحاديث المتواترة وتفسير الصحابة والتابعين لذلك علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بمعاد الأبدان، وأن القدح في ذلك كالقدح في أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق ونحو ذلك. والقرامطة الباطنية وهم من الفلاسفة أنكروا هذا وهذا، وزعموا أن هذه كلها رموز وإشارات إلى علوم باطنة، كما يقولون إن الصلاة معرفة أسرارنا، والصيام كتمان أسرارنا، والحج زيارة شيوخنا المقدسين ونحو ذلك مما هو مذكور في الكتب المؤلفة في كشف أسرارهم وهتك أسرارهم. ولهؤلاء القرامطة صنفت رسائل إخوان الصفا، وهم الذين يقال لهم الإسماعيلية لانتسابهم إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر. قال ابن سينا: كان أبي وأخي من أهل دعوتهم، ولهذا اشتغلت بالفلسفة. وأما الفلاسفة الذين لم يدخلوا في القرمطة المحضة فهم لا ينكرون العبادات والشرائع العملية، بل قد يوجبون اتباعها والعمل بها، لا سيما من دخل منهم في التصوف أو الكلام، لكن منهم من يوجب اتباعها على العامة دون الخاصة، أو يوجبها من غير الوجه الذي أوجبها الرسول، كما يجيزون أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم من يأتي بشريعة أخرى، ويقولون إن أحدهم يخاطبه الله سبحانه وتعالى كما خاطب موسى ابن عمران ويعرج به كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأمثال هذه المقالات التي كثرت لما ظهرت الفلسفة التي أفسدت طوائف من أهل التصوف والكلام. الفصل الرابع: أنه إذا ثبتت الرسالة ثبت ما أخبر به الرسول مما ينكره بعض أهل البدع، كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة والحوض ونحو ذلك مما استفاضت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستدل أي المتكلم يعني عليه بدلائل من القرآن أيضا، لكن ليس التصريح به في القرآن والتصريح بالجنة والنار وقيام القيامة وحشر الخلق، ولهذا لم ينكر القيامة ومعاد الأبدان أحد من أهل القبلة، وأنكر هذه الأمور التي جاءت بها الأحاديث المستفيضة بل متواترة عند علماء أهل الحديث طوائف من أهل البدع، إما من المعتزلة وإما من الخوارج وإما من غيرهم. قلت يعني أهل الأهواء يسهل عليهم إنكار ما في السنة فوق أن ينكروا ما في القرآن، لأن العامة الذين يلبسون عليهم دينهم أجهل بما في السنة مما هم بما في القرآن، يعني فالتغيير بهم أسهل يعني من هذه الجهة، واضح؟ قال الشيخ: الفصل الخامس: إن هذا المصنف وأمثاله إنما يذكرون الإيمان بالسمعيات على طريق الإجمال، وأما العلم بتفصيل ذلك فإنما يعرفه من عرف الأحاديث الصحيحة في هذا الباب وما جاء في ذلك من آيات القرآن الكريم وتفسيرها الثابت عن الصحابة والتابعين ونحوهم. قلت: هذا من العلامات يا جماعة الفارقة بالغة الأهمية بين تصانيف أهل السنة في العقيدة وتصانيف أهل الكلام، فالمتكلمون فقراء في الحديث والأثر لا تكاد تعرف لهم عناية بشيء من ذلك العلم الشريف أبدا، فتجد متونهم مشحونة بالعقليات والبراهين العقلية وكذا، وقل أن تخرج منها بحديث واحد مسند أو غير مسند، خلافا لمتون أهل السنة في الاعتقاد التي هي أمهات العقيدة عند أهل الأثر، فإنها مشحونة بالنصوص والآثار مبوبة عليها مؤسسة تلك المادة السمعية على ما في الفطرة، لا على ما يزعمه ما يزعمونه قطع العقل وهو من سفسطة الفلاسفة، لا. قال الشيخ: الفصل السادس: إنه إذا علم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن الله تعالى مصدقه في قوله إني رسول الله إليكم، فالرسول هو المخبر عن المرسل بما أمره أن يخبر به، علم بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، إذ الكاذب فيما يخبر به ليس برسول في ذلك، كما أن الذي لم يرسل بشيء قط هو كاذب في كل ما يخبر به عمن زعم أنه أرسله بالأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله. وكما يعلم أنه صادق في قوله إني رسول الله إليكم، يعلم أنه صادق في قوله إن الله تعالى يقول لكم كذا ويأمركم بكذا، فتكذيبه في هذا الخبر المعين كتكذيبه في الأخبار بأصل الرسالة، والطرق التي بها يعلم صدقه في المطلق يعلم بها صدقه في المعين وأولى، فإن ما دل على الصدق في كل ما أخبر به عن الله دل على الصدق في هذا الخبر المعين كالمعجزة، وإن المعجزة دلت على صدقه في دعواه، ودعواه أني صادق على الله فيما أخبر به عنه لم يدعي الصدق عليه في بعض الأمور التي يخبر بها عنه دون بعض، بل هو صادق في كل ما يقول يعني، بل قال الله فيما أخبر به عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إن ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. والرسول الذي يكذب على مرسله مثل الذي يكذب في أصل رسالة. والله تعالى عالم بحقائق الأمور فلا فرق بين إظهار المعجز على يد من يكذب في أصل رسالة أو يكذب فيما يخبر به عن مرسله من التفاصيل يعني. قلت: أي إن كان الكذب داخلا عليه فمن باب أولى أن يدخل على أصل ما عرف به الناس أنه رسول. واضح يا جماعة؟ وإذا لما ثبتت الرسالة ابتداء يعني أصل الدعوة نعبد من ولمن ولماذا نعبده وهكذا. وهذه إعادة لمسائل يعني تقدم الكلام عليها وتكرار فلا نعيد الكلام عليها. قال الفصل السابع: إنه إذا ثبت صدقه في كل ما يخبر به عن الله تعالى فمما أخبر به عنه القرآن، فإنه قد علم بالاضطرار أنه بلغ القرآن عن الله سبحانه وأخبر أن القرآن كلام الله لا كلامه. ومما أخبر به الله في القرآن أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأنه أمر أزواج نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وأنه امتن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن المعلوم أن ما يذكر في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إما القرآن وإما ما يقوله من غير القرآن وذلك والحكمة وهو السنة، فثبت أن ذلك مما أنزل الله وأمر بذكره. يعني هذا إيه دليل حجية السنة. وقد أمر الله تعالى بطاعته في القرآن في آيات كثيرة، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا وأمثاله يبين أن الله عز شأنه أوجب اتباعه فيما يقوله وإن لم يكن هو من القرآن، وأيضا فرسالته اقتضت صدقه فيما يخبر به عن الله تعالى من القرآن وغير القرآن، فواجب بذلك تصديقه فيما أخبر وإن لم يكن ذلك من القرآن. والله سبحانه أعلم، والحمد لله والصلاة على خاتم رسل الله محمد وآله وصحبه أجمعين. قلت انتهى المتن عند هذا، وتم بذلك المقصود من شرحه فيما أرجو، والحمد لله أولا وآخرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.